الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نأتي على ختام علامات الساعة الصغرى اليوم بإذن الله جل وعلا، ثم أذكر علامات الساعة الكبرى على وجه الإجمال، ثم يأتي التفصيل بعد ذلك بحول الله وقوته. ذكرت بعض العلامات التي تكون بين يدي الساعة من العلامات الصغرى، وقد ظهر أكثرها، وبقي القليل جدا منها. وبينت بالأمس أن منها ما يكون بعد ظهور بعض العلامات الكبرى، يعني لا يشترط أن تظهر العلامات الصغرى كلها قبل الكبرى، وإنما من العلامات الصغرى ما يكون ظهوره بعد بعض العلامات الكبرى، كهدم الكعبة وكترك حج بيت الله جل وعلا. هذا من العلامات الصغرى التي تكون بعد خروج يأجوج ومأجوج، وأبين هذا الأمر لأجل ألا يغتر المرء فيظن أن هناك علامات صغرى لم تظهر بعده، إذن القيامة بعيدة جدا، فيظل على إيه؟ على عصيانه أو على غفلته أو ما أشبه. ذكرنا بالأمس هدم الكعبة وعدم الحج وقبض العلم وظهور الجهل وقتال الترك وتمني رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ودروس الإسلام، هذه كلها من العلامات الصغرى. ونبدأ وذكرنا أيضا شرب الخمر، ولم نستفض في بيانها، ولكن ذكرنا ما يشفي وما يغني. وأكرر مرة أخرى عن التقارب أولى، تسمع وصوت ما يعلاش وتبقى طبقت سنة من السنن التي كان يحث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه العلامات التي سنذكرها اليوم ظهور الزنا. من علامات الساعة الصغرى أن يكثر الزنا وأن يظهر ولا يستقبحه الناس. سيصل الحال، هو غير مستقبح دلوقتي، الزنا غير مستقبح دلوقتي إلا عند ذوي الفطر السليمة، أما عند أكثر الناس هو غير مستقبح، هو متعة من متع الدنيا ولذة من لذاتها. بل إن في القانون أن المرأة إذا زنت بعلم زوجها وإذنه لا عقوبة عليها، إنما تعاقب لو لم يكن زوجها يعلم، تعاقب أو لم يأذن في هذا، لم يرخص لها يعني. وهذا كله من عدم استقباح الزنا. ووصل الأمر ببعض قادات الدول أو بعض قادة الدول الغربية أن قال لن نترك المسلمين حتى نقضي على ظاهرة اللحية والنقاب، وحتى يمارسون الزنا بحرية مطلقة. يعني هذا الشاهد من كلامه، وهم ينجحون في مخططاتهم، ينجحون بتفوق. المهم ظهور الزنا. ايش خالي عادلوا شو ظهور الزنا فيه؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث أنس ابن مالك قال: إن من أشراط الساعة أن يظهر الزنا، انا امبارح قلت ان انا بقطع الايه بقطع الاحاديث ان من اشراط الساعة ان يظهر الزنا. طيب الزنا ظهر ولا لم يظهر بعده؟ ظهر وانتشر وكثر. ومن اسهل الامور الان الزنا، ونسأل الله السلام، لا يكاد ان يدخل المرء بيت المرء الا ويحدث علاقة مع زوجة صاحب الدار. من السهولة جدا ان يدخل الشاب، وطبعا دي مش دعوة للزنا، يعني مش دعوة للزنا، ولكن بتكلم عن جرم وقبح هذا الذي يجري. من السهل جدا ان يصنع المرء علاقة مع المرأة المتزوجة او غير المتزوجة، ثم تمتد هذه العلاقة الى ان يحصل ان يقع الزنا، ويمارسان هذه المسألة من غير ما نكير ومن غير ما استقباح للمسألة، ولا حول ولا قوة الا بالله. وفيها يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمر قال قال رسول الله: لا تقوم الساعة حتى يتسافدوا في الطريق تسافد الحمر. لا تقوم الساعة حتى يتسافدون في الطريق تسافد الحمر. قلت: يا رسول الله، إن ذلك لكائن؟ قال: نعم، ليكونن. فأكد كونه بثلاثة أشياء: نعم، واللام، لا، ونون التوكيد التي في آخر الفعل، لا يكونن. إن ذلك لكائن، نعم، لا يكونن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الأمر يصل بالناس، وعدم استقباح الزنا يصل بالناس إلى أنهم يزنون بالطريق. التسافد يا أخوانا هو إيه؟ أن يأتي المرأة الرجل في الطريق أمام الناس لا يستتر منهم، هذا هو التسافد. تسافد الحمر، الحمير يعني، هو الحمار لما مؤاخذة يعني لما بيأتي الحمارة بيستتر من الناس في الدارة ولا قدام الكل؟ ها؟ قدام الكل عيانا بيانا كده. هكذا سيكون شأن خلق الله من بني آدم، سيأتي عليهم هذا الزمان الذي يأتي الرجل المرأة أمام الناس لا يتحاشى من ذلك ولا يستقبحه ولا يستحي أصلا ولا هي تستحي، إنما تخلع ثيابها ويخلع ثيابه أمام الناس لا يستحي أحدهما من أعين الناس ومن ناظر من ينظر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا لأجل عدم استقباح الفعلة. النهاردة يا أخوانا إيه اللي بيحصل؟ واحد يقول: لا، إزاي ما قلت إيه اللي عملت كده قدام الناس؟ ليه؟ انت ما هي النهارده غلط، وانت فاكرها لابسه النهارده؟ هي مش لابسه يا مولانا النهارده، راح تفكرها لابسه ولا انت فاكرها لابسه؟ فاكرها لابسه؟ لا مش لابسه، والله ما لابسه. هي لما تخرج لابسه استريتش او بنطلون جينز او ما اشبه، ما هو مبين الفخذ كم سنتي وال مبين، انت ممكن تروح تتجوز على كده خلاص، شفت كل حاجه. بخلاف الاول: اذهب فانظر اليها. الله اكبر، روح بص يا عم عشان تطمن. انما انت دلوقتي بتروح تبص، انت مش محتاج البص، انت خلاص شفت كل حاجه في الشارع، فهي خلاص كل اللي عليها دي يعني ايه بعد ما كانت يعني الفخذ لونه مثلا بلون البنطلون، خلاص هي تخلع البنطلون ويبقى الفخذ على الطبيعي، بس كل حاجة موصوفة ومتحددة. كذلك اللبس هذا الذي نزل في هذه الايام هو الفتلة اللي هنا، ويا دوبك مغطي الصدر، مش مغطي الصدر يعني، مغطي حلمة الصدر، انما الصدر من فوق مكشوف ومن تحت البطن لحد الايه؟ لحد يعني مقدم العورة مكشوف. والله العظيم بعض اليتهن ينكشف الان بالبناطيل اللي بيلبسوها، موضة البناطيل يا دوب فهي قلعة، هي قلعة فهم قلعة. فلما تيجي تقلعها خالص بقى اخر يعني بين هذه الساعة مفيش حرج، مفيش حرج يعني، يعني بالنسبة لها، لان الامر الامر بالنسبة لها خلاص. يعني زي اخينا اللي ركب الترماي، مش الترماي، ركب المترو، فركب فلقى واحدة لابسة، او واحدة طلعت وهو راكب يعني لابسة من جبة او مترو جبة او ما اشبه، يعني كل شيء ظاهر، لا سيما لما قعدت. فده ولد ذكي، ورأى بعين رأسه فساد خلق الناس. عادي ما فيش نكير وما فيش حاجة، بس ايه الكل متتبعها بعينيه، يعني ايه مستريح نفسيا للمنظر. لا بايه، لا هي خاصة بالكل، مش بأمة بس، بالكل، خاصة بالكل. ولكن طبعا هذا هذا البيان على زمان النبي، حتى في الغرب ما كانوش بالسفالة اللي احنا موجودين بها النهارده في الغرب. السفالة دي برضو مستحدثة يعني جديدة، انما على زمان النبي روم، روم وفارس ما كانوش بالوساخة وقلة الادب دي، لا ده كله مين مع تقدم الايه الزمان، انما كان زمان نفسيين بيلبسوا، اي نعم كانوا بيلبسوا عيب بيبينوا شعرهم والكلام ده كله، بس في الجملة كانوا لابسين. وكان مثلا موضوع الزنا كان موجود بينهم، هذا يزني بزوجة هذا الامير، وهذا الامير يزني بزوجة هذا الامير، وهكذا كانت العملية يعني ايه. بس كان ايه الكلام ده كان في الديرة من ورا الامير. انا دلوقتي قدام الامير وقدام الغفير وقدام كل، فبس هذا كان بقى سيقع في امة النبي وقد وقع، بس بهذه القوة وهذا الظهور المزري لسه ما وقع. لا هو النبي صلى الله عليه وسلم في هذا يقول ان هذا سيكون في امته، سيقع في امته، لا مش في الناس كلها، لا يا محمد لا، سيقع في امته يعني هيكون من بعض امته، هيقع هذا من بعض امته. ماشي ماشي ماشي، ده هيقع في امه النبي ازاي؟ اولا الواقع بيشهد بذلك، الواقع نفسه بيشهد بذلك. ثانيا ترتيب الاحداث نفسه لما تنظر اليه ان هذا سيكون واقع من النبي، بس هيقع في اناس اصلا خلاص فجروا، وبل بلغ بهم الحد لانهم ربما عبدوا الاصنام والاوثان. بس حصل لهم ايه؟ حصل لهم ردة، حصلت ردة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ يقول لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتي بالمشركين. هو طبعا بلا شك وقطعا يقصد امة الايه؟ امة الايه؟ امة الاجابة مش امة الدعوة. انا هضع في الامة، لا وفي الامة وفي انا سمعت ان في هنا في اسكندرية في شاطئ صح؟ وفي شرم الشيخ، شرم الشيخ كلها عراة صح ولا دبلج مشاهد نصها يعني، طب الله مستعان نصها عراة، الله مستعان. ومارينا، مش مارينا دي سمعت انها اصلا هي اصلا للدعارة صح؟ صح يعني حاجات مرخصة، مرخصة. طيب الشاهد يعني وقع في امة النبي، فالشاهد ان هذا سيكون في امة النبي، ولكن سيظهر ظهورا فاحشا بين يدي الساعة، ظهورا فاحشا كما سيأتي بيانه اكثر. قال لا تقوم الساعة حتى يتسافدوا في الطريق تسافد الحمر. قلت يا رسول الله انه لكائن؟ قال نعم لا يكونن. النهاردة يا اخوانا انا بعيني رأسي كنت في مرة زهقان، فقرأت عن واحد صاحبي، بس الكلام ده كان ايه يعني، كان من حوالي كان من حوالي لا يقل عن 10 سنوات، وانا في الجيش كنت في اجازة، فخرجت انا واحد صاحبي نتمشى شوية، فطلعنا الكورنيش. ففي اثناء التمشية والله شاهدنا هذا باعيننا، ثلاث شباب فتيان يزنون بثلاث فتيات في الشارع تحت محطة الاتوبيس، محطة اللي هي بتاع الباكية اللي بتحميهم من الشمس دي، بس من الجهة المقابلة للبحر. يعني هو في للموقف للمحطة يعني كرسيين، كرسي جهة البحر وكرسي جهة الشارع الطريق، لا هم على الكرسي اللي جهة الايه زينة زينة عادي وعدينا من عليهم عادي وبتاع، بس طبعا استقبحنا المنظر حتى هم يسخرون منا فيقولون فقالوا اتفضلوا اتفضلوا يا شباب، والبنات ضحكت طبعا. هذا في الطريق ولا في الطريق يا اخوانا؟ ها في الطريق. برضو مرة تانية وانا في الجيش كنا رايحين المسابقة في استاد في نادي الجزيرة، رايحين مسابقة جاني، فمعدنا هناك معدنا هناك الساعة 6 بالظبط نكون هناك، فتحركت من هنا يا دوب الفجر او قبل الفجر. فالمهم عبال ما بلغنا 5:30 كنا 5:30 فوق الكورنيش، والله هكذا. طبعا في الوقت ده بيبقى الاوتوبيسات النهرية بتركن بقى خلاص بقى يعني قضوا السهرة وخلاص خلصت بقى. طبعا البنات طلعت سكرانة من قلب الاوتوبيس، الاوتوبيسات النهرية اللي هي اللي ايه مش الاوتوبيسات المكشوفة، الاوتوبيسات اللي هي بتبقى عبارة عن زي ايه فيلا ماشية في الشارع في البحر او مطعم ماشي في البحر بس مطعم مغلق يعني. طالعين طبعا سكارة والشباب كذلك، واذا بشاب مقعد بنت على سور الكوبري اللي هو سور البحر يعني سور الكوبري يعني، وطبعا يعني ايه لا مش هنوصل بقول يعني اهو بقول يعني هو دخلنا اهو ما دخلنا اهو يعني انا كده وصفت حاجه يا اخوانا ايه ما تقوش ما تعطيش مننا على ما تقوم من هنا يعني قريبة من الافطار فما في يعني ما تقلقش مش هتمت الصيام ما تقلق عاجة تقرب شو لا ما نبغيش اخوانا ان يصل بنا الضعف الى هذا الحد يعني لا النبي صلى الله عليه كان يتكلم في اشياء هي ادق من ذلك يا اخوانا. انا مش عارف انتوا تستنكروا الامور دي وكأن انا بجيبها من كيسي ولا بروح اجيبها بالبيت ما انا عارف ربنا يعزك. هذا الكلام هذا الوصف هذا الوصف الذي آتي به هل هو من كلامه ولا من كلام النبي؟ يبقى انت لا يبقى المفروض نركن بقى الحديث خالص ما نذكرهاش بقى. لا ما خالص انا بقول ايه يعني قلت يعني ماشي يعني نسأل الله العافية ماشي طيب المهم يعني الشاب اللي هيقوم دلوقتي رايح يفطر صيامه المهم الشاهد فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا واقع وانه سيقع في الطريق امام اعين الناس من غير ما استتار منه. وجاء ايضا في حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تفنى هذه الامه حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها في الطريق فيكون خيارهم يومئذ من يقول لو واريتها وراء هذا الحائط. طبعا هذا واضح الدلالة جدا، فهذا الذي يعني هو يعتبر أفضلهم طريقة يومئذ يدعو إلى مواراتها من خلف الحائط، بل جاء في بعض أفاظ الحديث أن أفضلهم طريقة وأن خيارهم يومئذ الذي يقول لو جعلتها في جانب الطريق لأنه سيفترشها في منتصف الطريق، فيأتي أفضلهم فيقول لو جعلتها بجانب الطريق. وهذا كله مما وقع في بعض الدول ووقع ولكن ليس على نفس الصورة في أمة النبي في مثل هذه البلاد والله تعالى أعلى وأعلم ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه العلامة وهي ظهور الزنا من علامات الساعة، والله عز وجل قال في كتابه ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ومن هذه العلامات أيضا وأنا أعتذر عن يعني كان هذا الكلام ربما يحدث مفسدة أو ما أشبه، أنا ما غايتنا هنالك أنني أنقل، وإذا ما يعني تكلمت بشيء من التفصيل أردت أن أضخم من ذلكم الفجور الذي أصبح بين ظهرانين المسلمين فقط، القصد منه أن أبين مدى سلبية كثير من المسلمين بصدد هذه المواقف المزرية التي لا ينبغي أبدا أن تكون بين أبناء المسلمين وبين بنات المسلمات، ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله. ومنها أيضا نقصان العمل، أن يقل العمل بطريقة ملحوظة ملفتة للأنظار، اللي هو العمل فيما يتعلق بعمل الآخرة. وممكن يحمل برضو الحديث على العمل الدنيوي. نرضى العمل الدنيوي ما في عمل، العمل كان في عمل بجد فهو في بلاد الغرب، أما عندنا فليس هناك عمل دنيوي جاد. يذهب الموظف إلى العمل فينام، بمجرد أن يذهب ويستلم الكرسي ينام إلى أن يأتي، يعني إلى أن يمضي ويتكئ على الله. واضح؟ هذا نقصان العمل هذا. ولكن المراد أصالة هو نقصان العمل الشرعي، نقصان العمل الشرعي. ففي القديم كان الكل يصلون قيام الليل، اليوم لا يصليه أحد إلا من رحم الله جل وعلا. في القديم كانوا في رمضان يختمون القرآن كل يوم مرة وكل يوم مرتين، كما ثبت هذا عن الشافعي بإسناد صحيح، أو كل 3 مرة أو كل 5 مرة. اليوم لا يأتي المرء على ختمه مرة إلا بالكاد. هذا من نقصان العمل. ومن نقصان العمل أيضا كان الرجل يصلي الصلاة بخشوعها ويأتي بشروطها وأركانها وواجباتها، حتى أنه يطيل فيها جدا، يطيل النفس في الصلاة جدا، وهذا قل اليوم. فتجد المرأة ينقرها نقر الغراب ونقر الديك، لا يتم ركوعها ولا سجودها. ومن نقصان العمل أيضا، من نقصان العمل الشح، وهو أصلا علامة من علامات الساعة. فتقل الصدقات جدا، بل ويمتنع الناس من الزكوات. الزكاة لا يخرجه أحدا، كما سيأتي في حديث عجيب وإن كان في إسناده ضعف، ولكنه حديث يشهد لبعض فقراته نصوص أخرى. فمسألة نقصان العمل ظاهرة. من منا اليوم يعمل بعمل السلف؟ من منا يتعبد لله بعبادة الصحابة وعبادة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أحد. فالعمل نقص بصورة ملفتة جدا. نحن لا نكاد نتعبد لله إلا إذا أتينا المسجد فقط، وبعد كده الدنيا لها أحكام والجامع له أحكام. والله يا أخوان العامية نجحت، وإن لم تنجح في جعل الناس علمانيين، العلمانية استغفر الله، جعلتهم يطبقون العلمانية من غير ما شعور منهم، فجعلوا للمسجد أحكاما وللدنيا خارج المسجد أحكاما أخرى. فإذا ما خرجوا من بوابة المسجد لا علاقة لهم بالدين، سباب وسرقة ونصب وخلاعة ومجون وكذب وغيبة ونميمة، ويعني فقد للرجولة في البيت، والمرأة هي تكون رجلا في البيت وغير ذلك. خلاص الدنيا لها أحكام والمسجد له أحكام، وهذا من نقصان العمل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومنها أيضا إلقاء الشح، وسآتي بذكر النص الذي يدل على 3 مرة واحدة. إلقاء الشح أي كثرة البخل، كثرة البخل، والشح أعظم من البخل، الشح أعظم من البخل. والله عز وجل يقول في الكتاب: وأحضرت الأنفس الشح. ولكن بين مع النبي صلى الله عليه وسلم الناس بذلوا الأموال، وفي الفترات المباركة الناس كانوا يبذلون الأموال لا يخشون، ينفقون نفقة من لا يخشى الفقر. أنفق بلالا، أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. كانوا يتعاملون مع النفقات بهذا المنظور ومن هذا المنطلق: أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. من الذي بيده مقاليد السماوات والأرض؟ من بيده مفاتح خزائن السماوات والأرض؟ من الذي يهب المال؟ من الذي يرزق الناس ما شاءوا وما تمنوا إذا ما شاء وأراد سبحانه؟ إنه الله سبحانه وتعالى. فالنبي يقول: أنفق بلالا إذ أن الذي يعطي هو الله وليس فعل ابن آدم وليس سعي ابن آدم وليس من علم ابن آدم، إنما هو عطاء الله المحض وفضله الخالص. أنفق بلانا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، فكانوا ينفقون نفقة من لا يخشى الفقر. عمال ينفق، عمال بيغرف في النفقة وكأنه لا يخشى الفقر، بيغرف من بحر يا مولانا، بحر جاري كمان مش واقف، كأنهم يغرفون من بحور جارية. هذه كانت أوصافهم وهذه كانت حالهم. أبو بكر يتجرد عن ماله ثلاث مرات، يقولنا ثلاث مرات يطلع من ثروته كلها ثلاث مرات. طب مرة نقول مرة مثلا كان الإمام غالب قوي، كانت العملية يعني كانت، لا ده هو عنده مفهوم، مش مسألة كده، مش احنا نسخن في الجامعة تطلع بعد كده يبوس الجزمة برة انسى خلاص الإيمان نزل تاني. لا يا اخوانا، دول ما كانوش شغالين كده إيمان نقصان وزيادة وبتاع، ده كانت مفاهيم راسخة عندهم، ولذلك ما عملهاش مرة ولا اثنين، عملها ثلاثة. وإن احتاج النبي رابعة لفعلها الرابعة، ولو أراد خامسة لفعلها الخامسة، ولو أرادها الألف لخرج من ماله المرة الألف. فكانت قواعد وأصول ومفاهيم راسخة عند أصحاب النبي. عثمان جهز جيش العسرة فقال ليفعل عثمان ما شاء فقد غفر له، وقال له يا عثمان افعل ما شئت قد غفر له. الله أكبر. شوفوا يا اخواننا، لما واحد يتقال له اعمل اللي انت عايزه قضيها بقى بحسب تفكيرك وهواك وما اعملش، غفر لك رب. خدت العهد من مين؟ من المتحدث عن الله جل وعلا. يا عثمان افعل ما بدا لك، افعل ما شئت قد غفر لك. بتشتهي الخمره بس الحكم الشرعي بس حاشاه ان يفعل رضي الله عنه. تشتهي النساء افعل وحاشاه رضي الله عنه. هذا مش كلام النبي، هذا مضمون كلام النبي، افعل ما شئت هكذا على الإطلاق والعموم قد غفر. خلاص اطلع الله على قلب عثمان فعلم من قلب عثمان، هو يعلم من قبل أن يتصدق أو يجهز جيش العسرة، علم أن مثل هذه القلوب الطاهرة لو فتح لها الزمام هي برضو على طهارة قلوبها. فعاش رجلا قرآنيا ومات رجلا قرآنيا رضي الله عنه. إلقاء الشرح النهاردة صورة مزرية جدا لمسألة البخل، صورة ينكسف يعني الإنسان يتكسف منها، مش الدخيل نفسه، لا الغني بينكسف فيها سلف للبخيل، الكريم بينكسف فيها سلف للبخيل، يقول والله ده أنا اتكسفت له سلف. ليه؟ راجل ما شاء الله ويأتيه السائل يعرض عنه، يقول له يا اخي ايش حال ربنا عز وجل فاتحها عليه، الديون كتير ولا المطالب كتير ولا انت بتنكسف له سلف ولا بالله عليك. هذا امر بقى منتشر بطريقه يعني اقسم بالله العظيم وصل البخل الى البخل بكوبايه الشاي، يطلع عين اللي جابوك عشان تشربها عنده كوبايه الشاي، تطلبها الشاي عنده. واحيانا اصله ساري، احنا دلوقتي ما بنتكلمش الكلام ده مش مضطرد، انسان ساري الواجب بقى يعني يعني معك واجب. واحيانا والله العظيم اقسم بالله جل وعلا يعزمك، وبعد ما يعزمك السفرة محطوطة بس يقول لك مد ايدك لو حينقطع لسانه وايده ما تتمدش ناحية طبق اللحم، انت بمزاق عندك الشجاعة الكافية انك تمد ايدك وتاخد من، اقسم بالله العظيم. ما هو انت عندك برضو ما انت عندك البتاع الادبية اللي بيقولوا عليها دي والله هو هو لسانه حالي يقول لو عندك الشجاعة الادبية الكافية مد ايدك وخد، انما عشان اقول لك مد ايدك وخد لحمة والله لو طلعت السماء بظهرك ما هتطلع من لسانك وتفضل قاعد معاه على كده ولا حول ولا قوة الا بالله. ما المصيبة ما ما ما ما ما عندكش بقى الايه، في ناس كده في ناس اذكية. في مرة بقى في مرة كنت انا وابويا، فابويا لقى الموضوع اتكرر عمل نفس اللي عمل حاج عطيه قام مدد ايديه قال له اتفضل يا فلان اتفضل يا فلان اتفضل يا فلان وخلى نفسه للاخر. ليه؟ مصدوقها وانت كل عزومة بقى ترجع بالطبع مالية ما تاخدش منه عادة، لا لازم نهري قلبك بقى. والله ولا حول ولا قوة الا بالله. طب انت عازم الناس ليه البعيد؟ عازمهم ليه؟ عشان اتحسبت ان انت عزمتهم وخلاص. يبقى راكب السيارة، السيارة مش هو بتاع العزومة، لا يعني بتكلم، يبقى راكب السيارة والاجرة بنكلة بنكلة وشوف ده اذا قفشته انت وشوفته يفضل بقى ايه وجيب ده مالك. وبعد ما يزل يقول نفسه اتفضح اتفضح ويقعد يقلب في المحفظة حد ما انت تطلع انت وتكسب على ربع جنيه. طب ليه حركات القرع دي على ربع جنيه؟ تكشف نفسك وتفرج على نفسك الدنيا عشان ربع جنيه. الا بقى ساعة الصدقات الذي ينادي بالصدقة يتقطع نفسه علشان الناس تتصدق. ليه يا اخوان؟ ليه؟ وساعة لما يجي واحد يعني له وزنه الدنيا كلها تجري بالصدقات. ليه؟ لانه عايز يعمل عنده شغل، عايز يعمل مع شغل. فالقاء الشح وهذه العلامة ظاهرة جدا، وقد توعد الله عز وجل البخلاء بأكثر من نص والنبي صلى الله عليه وسلم. ومنها كثرة الهرج، ودي طبعا محتاجة درس كامل لوحدها. مسألة القتل دي يا اخوانا، مسألة القتل دي من اخطر ما يكون، حتى انهم قالوا من قتل مؤمنا متعمدا ده له جنة ولا ملوش. والله اقسم بالله اختلفوا على هذا، فذهب بعض اهل السنة الى انه خالدا في النار ابدا لا يخرج منه. من اخطر ما يكون مسألة القتل دي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ وان يكثر الهرج. قالوا وما الهرج؟ قال القتل القتل. والقتل ظهر النهاردة نفتح صفحة الحوادث بقى كلها قتل. القتل بقى دلوقتي مجاور لنا، بقى مجاور دلوقتي لينا في البلاد اللي جنبنا، القرى اللي جنبنا، كل شوية حادثة قتل، كل شوية قتل، كل شوية قتل، كل شوية قتل. ايه يا اخوانا؟ بل وصل الامر ان الاخ النهاردة بيستهتر بدم اخيه، يقتل اخاه لاجل زوجته، يقتل اخاه لاجل الميراث، يقتل اباه لاجل المال، يقتل امه لاجل المال. وبعضهم فعلها في هذه البلد، دخل على امه بالسكين لاجل المال. والله العظيم دخل عليها بالسكينة، يا فلوس يا خلاص. وكانت موال ولا حول ولا قوة الا بالله. مسألة ان انا اسفك الدم بقت من اسهل ما يكون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ايش؟ يقول صلى الله عليه وسلم لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. اول ما يصب الدم الحرام يضيق عليه الدين حتى انه لا يجد منفذا، خلاص ما يبقاش عارف حينجو ازاي. ما هو ده المعنى، بيصلي حتى لو بيصلي الكلام ده ما تبقاش عارف حتنجو ازاي. يقول ابن عمر ان من ورطات الامور، ان من ورطات الامور التي لا مخرج للعبد منها ان يسفك الدم الحرام بغير حلة. اوعى. عشان ايه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لزوال الكعبة عند الله اهون من سفك دم امرئ مسلم بغير حق. لا الكعبة تنهد عند ربنا هذا أولى من سفك دم المرء المسلم. قال إن الله أو قال لو أن الجنس والإنس والجن اجتمعوا على قتل أو سفك دم امرئ مسلم لأكفهم الله في النار جميعا ولا يبالي. أو كما قال النبي يعني ممكن ربنا عز وجل يدخل الآدميين جميعا والجن جميعا النار علشان اجتمعوا على قتل امرئ واحد مسلم بغير حق. والنهاردة ومن علامات الساعة كثرة القتل. طبعا بالنسبة لمنطقتنا القتل كثرة، لو نظرنا على مستوى الدولة القتل النهاردة بقى زي أزأزة الليل، على مستوى العالم القتل بقى سلعة يتربح من ورائها ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا كله مؤذن بقرب قيام الساعة، وهذا كله أقوله لأجل أن نحصل ثمرات العلم بعلامات الساعة، ومنها أن تستفيق وأن تستيقظ من غفلتك وأن تستعد لله جل وعلا للقاء الله سبحانه وتعالى بالتوبة والعمل الصالح وما أشبه. مش عايزين النوم اللي احنا شايفينه ده، مش عايزين نبطل النوم بقى، وعايزين نستيقظ شوية ونعمل شوية ونتوب إلى الله جل وعلا. توب إلى الله. الناس النهاردة معلش يا أخوانا، الناس من الجاهل النهاردة يقول يا أخي هو احنا بنعمل، انت زهقتنا، انت كرهتنا في الدنيا يا أخي، هو احنا بنعمل ايه؟ ما احنا على الصراط المستقيم اهو. لا انت بتعملش حاجه. تقول احنا بنعمل ايه؟ ما بقولكش انت بتعمل، انا بقولك انت بتعمل، انت بتعملش اصلا حاجه. هذا من حيث طاعتنا بتعملش حاجه، ومن حيث الذنوب والمعاصي النهارده احنا ايه استمرأنا الذنوب والمعاصي، ولذلك مش متخيلين ان احنا بنعصي اصلا. النهارده لما بيجيب غزيه النهارده في الفرح، انت متخيل ان هو متخيل انه بيعمل حاجه حرام؟ ها ما تجاوبونا يا اخوانا، حد يجاوبنا. الرجاله والنسوان اللي بيروحوا يشاهدوا، الست عشان تتعلم والراجل عشان يتمتع، هل الراجل متخيل او المراه هل هم متخيلين ان هم بيعملوا حاجه حرام؟ لما راح يتفرجوا يقول لك لا يا عم احنا بنتفرج واحنا اللي جايبينها. مش ده اللي بيحصل يا اخوانا؟ النهارده لما بيسب بالدين وهو زهقان، يقول لك زهقان يا اخي، زهقان والغضبان له احكامه يا اخي، قالوا احكامه اللي احنا ما نكفركش عشان غضبان، انما ما سلمت من اسم الكبيره العظيمه ما سلمتش منه. فالنهارده في استمراء للمعصيه يا اخوانا، وهذا هو الذي ينبغي ان ننتبه له بمثل هذه العلامات. لان معذرة انا يعني بعض اخواننا قال لي ايه، قول لي يا شيخ صلاح انت مالك دروسك كده وما قالش كده، يعني فيها حيجان كده وصدق ما بيعلاش والساعة مش عارف كده. ساعة ما بدأت علامات الساعة دي والعملية من النخة كده من النخة، شفت؟ يبقى اذا العملية فيها الناس محتاجة ضرب بومب في الجامع. وانا اقسم بالله العظيم انا يعني انا بتكلم بطريقه انا مستقبحها اصلا، يعني انا مش عايزها بس مضطر اليها. يعني يقول مغلوب صاحبك لا بطل، اخوك مغلوب اخوك لا بطل، مجبر اخاك مجبر اخوك لا بطل. فانا مجبر على هذه الطريقه، وان لو تكلمنا بالطريقه التي هي حري ان يتكلم بها ما جلس لنا احد في المسجد، مع ان هذا الواجب ان احنا نتكلم به يا اخوانا عشان الناس تفقه كلام اهل العلم بعد كده، وتقدر تفتح كتاب تفهم ان فيه، والا الكتب المستفتحه على الرفوف دي في المكاتب يا اخوانا مين اللي هيقراها؟ هي معموله لمين؟ مش لينا احنا. الشيخ محمد لما يجيب ان شاء الله 10 نسخ من القول المفيد شرح كتاب التوحيد ويديهم للايه؟ لاباء العشر الاوائل من المتسابقين في القران، هيبقى ابائهم يعملوا ايه؟ يقعد بقى يعمل ايه يعني؟ هيدور على الصور، مش هيلاقي صور خلاص هيحط الكتاب على فين؟ والله كده يفتح كثير من الناس يفتح الكتاب يدور لا صور ماشي، ما لقاش صور يحط الكتاب ايه على الرف. طب انت مش هتلاقي صور يا مولانا، انت مش هتلاقي صور. طيب طب يقول له حاول نقرا مثلا، هيقرا برضه ويحل الكلام يعني، مع ان الشيخ ابن عثيمين ده من افضل العلماء الذين كتبوا للعامه والخاصه. نسال الله عز وجل ان يوفقنا لما يرضيه من احدى الطريقتين، هذه الطريقه في الكلام او الطريقه التي هي منهجيه او طريقه يعني ايه لغويه او يعني طريقه مهذبه في الكلام يعني. الدليل على مسألة الهرج والقتل والكلام ده كله، قال عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قال: ومن هرج؟ قال: القتل. القتل هذا من علامات الساعة. وفي حديث وفي القتل أيضا حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. يروح يقتل ما يبقاش عارفه بيقتل ليه. اقول لك زي ايه؟ جاي من الشغل لابوه واخواته ماسكين في الجيران، اول ما نزل من العربية مسك الجيران وراح يطلع بتاعه قتل. هل هو عارف بيقتل ليه؟ وبعد ما فتش لقى الغلط راكب ابوه وراكب اخواته، واللي اتقتل ما عرفش هو اتقتل ليه، ده هو صاحب الحق. اللي في ادب وتجرمة وسفالة وساخة بدل ما ينزل من العربية يقول في ايه يا اخوانا، بس يا جدع انت بس يا جدع فتن، ما فتن، ما دي من ضمن فتن. الفتن احنا قلنا الواجب فيها ايه؟ ها؟ انصر اخاك ظالما او مظلوما. ها؟ يا جدع ده النبي بيقول انصر اخاك ظالما او مظلوما يا جدع. طب ما انصره مظلوما يعني ايه؟ طب انت دلوقتي داخل على غماك كده، ما انت مش عارف مين الظالم من المظلوم، يبقى المفروض اقف واقول مين الظالم ومين المظلوم. فلو لقيت اخويا ظالم اعمل ايه؟ احجزه. لقيت اخويا مظلوم انصره زي ان انا ادبح الباقي، ادبح التانيين، لا انصره بان انا مثلا ايه ادرع عنه ما استطاع، اسعى له في اخذ حقه، اعتدي عليه، ربما اعتدي على الاخر ولكن لا يصل الامر لحد القتل. فلا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. النهارده العساكر بتوع امريكا اما نزلوا العراق وبيقتلوا في ابناء العراق، هم عارفين بيقتلوا فيهم ليه؟ ورب العزه ما يدرون لماذا هم يقتلون فيه. والله العساكر ما تعرف فيه ايه اصلا، ولا المساكين اللي بيتقتلوا في العراق عارفين ايه الموضوع. هم دخلوا هم بيقتلوا فينا ليه؟ لا ده عارف ولا ده عارف. يبقى داخل بيسلك زي ضياء ده الله يرحمه بتاعكم السمن، رايح يسلك بقناءه جاله طلقه مات. طب ده اتقتل ليه؟ ده قدر ربنا، بس انا اقصد يعني الغشيم اللي بيضرب بالنار ده، طب ايه ذنب البريء؟ ما انت كده بتاخد عاطف في باطل. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. فليه؟ لان القتل بقى سفك الدماء بقى محبوب محبوب. يقول لك النهارده الرجل لا يصنع رجولته الا بان يسفك دما او ايه او دمين او ثلاثه او اربعه عشان رجولته تترسم بقى والناس تهابه. ولا يدري المسكين انه من اخطر الذنوب على الاطلاق، بعد الشرك من اخطر الذنوب عقوق الوالدين، من اخطر الذنوب ترك الصلاه وعقوق الوالدين القتل. بعد كده الذنوب جنب الحاجات دي يعني مش هقول خفيفة، بس جنب الحاجات دي اقل منها في الجرم والإثم. قال: فقيل يا رسول الله كيف يكون ذلك؟ قال: الهرج. يعني يكون ذلك في الهرج في الفتن واضطراب الامور. عند الفتن واضطراب الامور، الامور تبقى مضطربة، الرجل بمجرد ان يعتدى على حقه كفور اعصابه، زي في جبيل، في جبيل ده بيشد الزبون، انت يا جدع انت مش انا اللي بحمل ايه ده، هو اللي جاي على العربيه ايه مش هتاخد الزبون، لا هاخد الزبون. قامت الخناقه، فواحد منهم اللي هو العفياجي الجامد قام شادت سنجه كده، البورص الثاني اللي بيتخانق معاه شاف عزرائيل داخل عليه، ولا يثبت عزرائيل هذا اسم لملك الموت، هو ادرك الهلاك، ادرك الموت داخل عليه، فقام واخد السلاح وراح جاي ضربه، هو يقصد يضربه فين؟ في رجليه. قام ضربه، الضرب كله جه في صدر مين؟ لانه هو يضرب لك الكعبل او ضربه ضربه في رجليه، فعايز يصوب الثانيه على رجليه، فدوك لما خد الضربه الاولى في رجليه يعني سقط بقى، فلما سقط تلقى سائر الضربات فين؟ في صدره. ده كله عشان ايه؟ عشان زبون بربع جنيه. وطبعا لما سمعت من والدي بكده ان خناقه قامت بين عيلتين عشان صباع محشي. صباع محشي هذا كان في القديم يعني. طب ممكن يشفك فيها دماء. طب والسبب ايه يا مولانا؟ صباع محشي. قتلت مسلم، قتلت مسلم عشان صباع محشي؟ ده لو صباع بني ادم ما يستحقش انك تقتل مسلم. حتى هيقاد من اللي قطع لك صباعك هيقاد منه ايه؟ هيقطع الصباع قصاد الصباع او الدية. انما تروح تقتل مسلم عشان صباع محشي؟ ما صباع المحشي النهارده اغلى من صباع البني ادم. قال الهرج: القاتل والمقتول في النار. في الفتن واضطراب الامور شوف النبي بيقول ايه. خلي بالك في الفتن القاتل والمقتول في النار. تقول والله ده ماليش ذنب، برضه في النار. دخلت ليه؟ اشتركت ليه؟ الا اذا وجدت نفسك في الفتنه رغما عنك. يبقى انت ايش العلاج؟ ايه؟ ان استطعت ان تكون عبد الله المقتول ففعل، والا القاتل والمقتول في النار. هذا القاتل يا رسول الله فما بال المقتول؟ قال: كان حريصا على قتل صاحبه. انت موجود في الفتنه ليه؟ رايح تساهم، رايح تسلك، سلك كده البعيد، سلك كده ده رشاشات ومدافع، سلك ايه؟ في ناس كده هو راح يتخانق، بس ساعه لما يتفرق في جلسه الرجاله ولا تروح يترمي في القضبان قدام القاضي يقول لك ده انا كنت رايح اسلك. سلك ايه يا عم الحاج؟ يا خناقه بشومه مثلا؟ ده حتى الخناقه بشومه ما ينفعش الراجل يخش يسلك فيه. قال خناق ضرب بالاقلام كده بنيات بتاع اخش سلك. انما واحد ناس بتتخانق بشوم ولا بسنج وبتاع، رايح تسلك ازاي؟ هذا ما يعقلش يا اخوانا. فمن علامات الساعة كثرة القتل، كثرة القتل، وهذه ايضا قد ظهرت. ومنها ايضا تكليم السباع الانس، تكليم السباع والجماد للانس. الحجارة تتكلم وكل الجمادات تتكلم والسباع والبهايم تتكلم. ده وقع على زمان النبي يا اخوانا. يبقى علامة الساعة دي وقعت، بدأ وقوعها من زمان النبي. واليوم في زماننا نسمع عن القطة المتكلمة، ونسمع عن كذا، ونسمع عن كذا، ونسمع عن كذا، صح يا اخوانا؟ والاسد اللي مش عارف بيقول ايه، مش بنسمع الحاجات دي بنشوفها بعينينا ان كانت مصورة يعني. هذا كله ايضا من علامات الساعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه ابو هريرة، قال يقول ابو هريرة: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا ثم اقبل على الناس فقال: بين يعني بينما بين رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها. ركب البقرة وكمان بيضربها عشان تمشي. فقالت البقرة: إنا لم نخلق لهذا. بصيت له كده وقالت له: إنا لم نخلق لهذا، إنما خلقنا للحرف. الحرف الأرض يعني العمل في الأرض، أو المراد بالحرف دي الحراسة، تحط فيها بتاع المحرات وإيه. أخلقنا لكده؟ إنما خلقنا عشان نتركب؟ لا، لم نخلق لهذا. مش وظيفتنا دي، مش العبادة اللي احنا مأمورين بيها، واضح؟ انما خلقنا للحرث. فقال الناس: سبحان الله، بقر بقرة تكلم؟ بقرة تكلم اذا شاء الله وقدر ذلك. وهذا ايضا من علامة الساعة. قال فقال: اني ام الناس بقى اللي بيسمعوا، مين اللي بيسمعوا؟ ابو هريرة. بنو بقرة تكلم، قال: إني أؤمن يعني بهذا، وأبو بكر وعمر، وما هما ثم، وهم مش هنا يعني، وما هما ثم، وكان مات رضي الله عنهما. ثم قال: وبين رجل في غنمه إذ عدا الذئب على الغنم فذهب بشاة منها فطلبه حتى كأنه استنقذها منه، فقال الذئب: يا هذا استنقذتها مني، استنقذتها مني، فمن لها يوم السبع؟ انا عشان مسكين ذئب كده مسكين، فمن لها يوم السبع؟ تقدر تخش على السبع تاخدها منه؟ فقال الناس سبحان الله ذئب يتكلم، قال إني أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر. وفي الحديث أيضا حديث آخر برضو موضوع الذئب هذا، أن رجلا جاء أخبر النبي أنه حصل معي كذا وكذا وكذا وكذا، فكلمني الذئب فقال يا هذا لماذا تأخذ مني رزقا ساقه الله إلي؟ الراعي الذئب جه خد إيه؟ خد شاة من الغنم، فالراعي جه ورا منه لحد ما خد منه الشاة، فبص له الذئب وقال له إيه؟ قال له يا هذا لقد أخذت مني رزقا ساقه الله إلي. فقال سبحان الله ذئب يكلمني يحدثني حديث الناس. فأتى النبي فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم بما حدثتني به، فلما حدثهم قال صدقة والذي نفسي بيده لن تقوم الساعة حتى يكلم الرجل عزبة صوته وشراق نعله ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده. الله أكبر. السيف عزبة السيف اللي هي ايه؟ طرفه، طرف السيف، عزبة السيف تكلمه. طبعا ده كله احنا لسه ما سمعناش بيه ده لسه. وشراك نعله، شراك النعل هو الرباط يبقى فوق في الوش من فوق، الرباط السير. الشراك يطلق على الرباط ويطلق على الايه؟ على الحذاء اللي هو مصنوع من سيور، فيطلق على الايه؟ على الاثنين يعني. قال ويخبره فخذه بما احدث اهله بعد. لما يجي يأتي مراته، لو مراته كانت كده، يخبره فخذه ان زوجتك لعبت بعرضك وانت غائب، او انت في عملك، او انت او انت او انت. الفخذ يتكلم يقول هذا من علامات الساعة. واقسم عليه النبي بالذي خلقه، قال والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس ويكلم الرجل عزبة صوته وشراق عليه ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده. وهذا قد وقع بعضه وننتظر وقوع البعض الآخر. قطع الأرحام وسوء الجوار وظهور الفساد. عن قطع الأرحام حدث ولا حرج، مش محتاجة تفصيل. أول ما الرجل يموت هذه علامة مؤذنة بألا علاقة بين الإخوة والأخوات. خلاص يا أختي بقى، كنت أختي لما كان عايش، خلاص بقى مات بقى في مواريث ملكيش حاجة عنه. السلام عليكم. وقطع رحمه، مفيش حاجة عندي، ده حق ربنا فرضه لها نصيبا مفروضا، هذا مفروض من الله جل وعلا، حق مستحق لها، مش جبة منك ولا زكا منك ولا فضل منك ولا احسان، هذا حق خالص للمرأة. الاخوة اخين اخين والثالث مسافر، يقول لك ده ويأكل حق، وتقطع الارحام بينهم. تقطع الارحام بسبب النساء، مرات ده بتزن على ودان ده ان اخوك مش عارف ايه، اخوك مش عارف ايه، اخوك شتمني، اخوك ضربني، وتقطع الارحام. يا اخي المرأة في خرارة، انا بقولها لك، في خرارة تروح تجيب الف مرة مكانها، ان انت مش شعلة، انما تخسر اخوك ده انت لما بتتعور بتقول اخ، لأن أول من يجري عليك وأول من يبكي عليك أخوك. أخوك مراتك أول ما تغضبها تبيعك، ده موريني الزل وتفضحك، وتفضحتك مجهر ما بتسميش عليه. أخوك لو ذبحته ما يكشف أمرك ولا سرك، إلا الإخوة المعفنين بقى، بس برضو له رحم لابد أنها توصل. اخواننا بارك الله فيكم، فتقطع الارحام لاتفه الاسباب. شوية مية بتوع اخوك وقعوا على الغسيل بتاعك، ما ايه يعني، ايه يعني؟ شوف الارحام النهاردة بتقطع على ايه؟ شوية المية نزلت الهانم هتغسل تاني، هتعيد الغسلة مرة تانية ولا هتعصر تاني؟ لا، ازاي الهانم تتعب ازاي؟ يقطع امه لاجل زوجته، لاجل ابنته، لاجل ولده، يقطع اباه لاجل صديقه، ايه الكلام ده يا اخوان؟ فقطع فطلعه الرحم هذه الحمد لله رب العالمين هي ظاهره ظهور ظاهره حتى انها تظهر للاعمى، لا نحتاج ان نستطيل فيها النفس يعني او نطول فيها النفس. وسوء الجوار، طبعا سوء الجوار برضو النهارده الجار بيتخانق مع جاره على ايه؟ ها؟ على شويه ميه ترشوا في الشارع، صح؟ ابن الجار ضرب الواد ابنك، عيال صغيره عيال ملخلطه يعني عيال ما عيال عيال ما فيش تفكير، يروح جاي ماسك صاحبه يقول له انت ازاي ابنك يضرب ابني؟ طب الراجل ماله ابوه ماله؟ يقول لك اضرب ابوه الواد يخاف. خناق على اقل يعني على حاجات، والنبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار حتى كان قالوا ايه؟ حتى ظننا انه سيورثه، يعني حتى ظننا انه سيجعله اخا لنا، اخ اخ من العصب اخ. واللي بيورث مين؟ الاخ. النبي كاد ان يجعل الجار اخا من اخا من الايه؟ من النسب والعصب. واحنا النهارده مفيش اتنين جيران بيكلموا بعض النهارده. وان كان موجود يتكلمان على مضض، او يتكلمان عشان خاطر ده يظهر النعمة بتاعته وده يظهر النعمة بتاعته. ده لسه شاري طقم وده لسه شاري طقم، يكلموا بعض هنا في الحتة دي بس، يرمي السلام لما يكون في ساعة جديدة في ايديه، انما في ساعة جديدة ماشي عادي ولا كأنه موجود. ليه يا اخواني؟ يعمل يذبح يذبح يودي للي في اقصى البلد وجاره لا، الا هو ما يدقهاش. سوء الجوار. ومنها ايضا ظهور الفساد، وهذا طبعا بشكل عام الفحش بقى والتفحش والكلام ده كله والمجون، وهذا الذي نراه الان فساد في كل حاجه، فساد في الاخلاق، فساد في البيع والشراء، فساد في سلوكيات الناس، فساد في لبس المراه، فساد في لبس الرجل، فساد في حديث المراه، فساد في حديث الرجل، فساد في الدعاة الى الله جل وعلا، فساد في المؤلفين، فساد في كل شيء، فساد في البيوت وفساد خارج البيوت، فساد في الاحلام وفساد في اليقظه. هذا الفحش وهذا التفحش وهذا الفساد الظاهر هذا من علامات الساعة، من علامات الساعة الصغرى. وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال رسول الله لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة. وهذا كله وقع. ومنها ظهور الخس والقذف والمسخ وعقوبة للأمة. ودي آخر حاجة يا أخوانا، ونختم إن شاء الله بعدها بعد ما نذكر علامات الساعة بالحديث إجمالا الكبرى. قال ظهور الخسف والقذف والمسخ. هذا الكلام يظهر ايضا بين يدي الساعة. اولا الخسف هو سؤوخ الارض بمن عليها، الارض تتشق وايه تبلع من عليها، او الارض نفسها تهبط. ها في صورة يا اخوانا في الكمبيوتر، حد رأيها؟ ده اسمه سؤوخ. الارض نفسها مش الارض اتشقت وبلعت، لا ده الارض نفسها ايه ساخت في الارض، داخل في الباطن الارض نفسها. هذا هو الخسف، وهذا ادق تفسير له هذه الصوره، انما انشقاق الارض والابتلاع من عليها يقال خسف به. اما الخسف هكذا باطلاق، اما ان يربي الخسف بالناس، واما ان يربي الخسف بالناس والارض ايضا. فتسوخ الارض بمن عليها. والمسخ هو تغيير الصوره منها الى صورة اقبح. المسخ تحويل الصورة الى صورة اقبح منها تحويل. العلماء اختلفوا على قولين، قالوا المسخ هذا اما انه على ظاهره، اي انه يحصل مسخ فعلا وتتحول الصور الى صور اقبح، او انه يراد به مسخ في الاخلاق. ورجح الحافظ ابن حجر، وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه، راح رجح الحافظ ابن حجر في الفتح ان المسخ هو على ظاهره، اي تبديل الصور من صورة الى صورة اقبح منها، كما وقع في الامم السابقة، فجعلنا منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. الله مسخ بعض بني اسرائيل والله قردة قردة قردة وخنازير، لدرجة ان اهل العلم قالوا هل هذه القردة الموجودة الان والخنازير الموجودة الان هل هي من نسل القردة والخنازير بتوع زمان اللي اتخسفوا دولا، على أقوال أرجحها أنها أنه مسخ وانقرض، لا بقية له، لا بقية له. فيبقى كانوا قرود قرود قرود وكانوا خنازير. هكذا يصنع في هذه الأمة، يذهب الرجل إلى الرجل لسه سايبه بقى نص ساعة له بس هاكل لقمة على السريع كده وارجع لك يا فلان، هو سايبه هيثم مثلا، راح كان ورجع يا هيثم، يلاقي قرد طالع له من البلكونة من طول، بيقول له ايوه يا ابراهيم، قال يا هيثم ايوه يا ابراهيم، هو شايف قرد واقف في البلكونة، ما مش هيثم ده. يلاقي خنزير بيطل بيقول له ايوه يا ابراهيم. ولذلك النهارده لما بيخبر النهارده عن مسخ بعض الناس، هذا الامر وان كنا لا نعتمده على اعتبار يعني ايه، لا نعتمده بالقطع بايه بوجوده لانه لم ياتينا من الاسناد المقبول، انما نقول ايه، لا ننكره، نقول هو يقع، هذا امر ما ننكره انه يقع في هذه الامه. زي البنت اللي بيقولوا ان هربت المصحف دي، ان صحت الصوره وصح الخبر هذا واقع ما ينكره العقل ولا ينكره الشرع الى اخر هذه الصور. وقد وقع المسخ يا اخوان، وقع المسخ وبدات صوره او بدا الحديث عنه يظهر بقوه وجلاء. القذف بقى، وهو القذف بالحجاره كما وقع القذف من السماء، الله عز وجل يقذف الايه بعض الامم بحجاره من السماء مسومه، او يكون القذف بالكلام بين الناس بعضهم بعضا، او يكون القذف بالنبال والرصاص وغير ذلك، هذا كله ايضا يدخل في معنى القذف. والقذف بكل شيء، وهذا ايضا واقع في هذه الامة ووقع. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكون في هذه الأمة خزف ومسخ وقذف. قالت عائشة يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، وقد كثر الخبث. ولذلك اليوم بيجي الرجل الصالح النهاردة يقول يا رب أنا عملت، طب أنا ذنبي إيه يا رب، يا رب أنت غليت الأسعار يا رب، طب أنا ذنبي إيه، طب يا رب أنت أوقعت المجاعة عشان خطر الفساد المنتشر، طب يا رب أنا ذنبي إيه. هو رجل صالح فعلا، لأنه لأجل أنه كثر الخبث جاءت العقوبة عامة. كثر الخبث ويوجد الصلاح نعم، ولكن أهل الصلاح لا ينكرون على أهل الخبث وأهل الفساد. تأتي العقوبة أتوبيس، ربنا عز وجل يريد مثلا 10 في الأتوبيس، الأتوبيس فيه 15، فتقوم الأرض تنخسف في الأتوبيس كله. طب إذن بال15 عشان الخبث في اندونيسيا، لما البحر في تسونامي، لما البحر ايه هجم على الناس، هل كل اللي كانوا في تسونامي يعني بالوصف اللي كان سمعناه، هل كل نساء تسونامي كان بيزني بهن النصارى؟ لا. طب ليه العقوبة جت للكل؟ ها ليه كثر الخبث؟ ولذلك الصالحون في القرآن يقولون ايه، قالوا لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا اليما، قالوا معذرة الى ربكم، يقدمون المعذرة على وعسى تنزل عقوبة، يبقى يا رب احنا بذلنا وعملنا اللي علينا، قالوا معذرة الى ربكم لعلهم يرجعون. صح يا رب ينزل العقاب، يا رب فيهم عبدك فلان، يقول به فابدأ فإنه لم يتمعر وجهه في قط. النهاردة يبقى ماشي من على واحد سمعه بيقول لابنه سبله بالدين، يا سبله بالدين، يمدوك بصصه الرجل الصالح بصصه الرجل يضحك، لا يتمعر وجهه في الله سبحانه وتعالى، يمر من على المنكر والفجور والخنا ولا ينكر، ولو بقلبه حتى. الممكن ده تلاقيه اول ما شاف المنظر لاجل تاثر قلبي يقول استغفر مش قادر يمكن استغفر. ليه؟ حصل عنده نوع من التغير. انما الثاني ولا في دماغه، بل يخش يلاقي القعده الحشاشه شغاله، السلام عليكم ورجاء. هما بيضحكوا وبيضحك على ضحكهم، ولا ينكر ولا شيء ولا بتاع. لا يا اخي ما تقعدش، وان بدأوا الشرب وانت جالس قوم اخرج قوم امشي يا جماعه هتكملوا شرب هقوم اتكل على الله. والله وكم بهذه الطريقه، يعني مش منعتهم من الشرب خالص، بهذه الطريقه تسببت في تاخير شرابهم كثيرا. هو مش عايزني اقوم، فاقول له طب لو سمحت خلاص. فانت تقدر النهارده ان انت اما انك يعني تؤخر هذا الشراب على وعسى يسمع منك كلمة بتاع يهتدي، او انك تنكر اقل الاحوال، والا وقعت الثلاثة الخسف والمسخ والايه والقذف. طب امتى يظهروا الحاجات دي او ايه سبب ظهورهم يا اخوانا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا اذا كثر الخبث. جاء مفسرا في حديث اخر عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا اتخذ الفيء دولا. يعني ايه دولا؟ يعني يكون في بعض الناس دون بعض لكي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم، يعني يكون في الاغنياء بس دون الفقراء، فيكون في بعض الناس دون بعض. اذا اتخذ الفيء، والفيء ده هذا حق الايه، ان كان سيوزع توزيعا عاما يبقى ده من حق الايه الكل، وان كان سيوزع توزيعا خاصا فهو من حق الجنود الذين كانوا في المعركة. لا، اذا اتخذ الفيء دولا وزع في بعض الناس دون بعض، في الاقارب في الاغنياء في كذا في كذا، قال والامانة مغنما. اتخذت الامانة مغنما، يعني ايه؟ اجي اقول لك خد ال 3000 جنيه دولا امانة عندك. انت جواك قلبك يرقص ليه؟ غنيمة. هو يدي بظهره خلاص، تاخد انت ال 3000 تبرشق نفسك وتدلع نفسك وت... ايه يا اخوانا؟ يقول لك ايه اعمل حاجة جواك؟ ايه؟ ده معاه قد كده واحنا مش لاقيين ناكل. فاتخذت الامانة ايه؟ غن، كأنه غنم وقع على ثروة. يجي بعد كده يقول له فين البضاعة؟ يقول له انت اديتني حاجة؟ اديتني حاجة؟ يقول له اتحرقت حريقة مسكت في الدولاب ولعت في المبلغ، اعمل لك ايه؟ خلاص وتخلص منه. فاول ما يأتيه المؤتمن بأمانة هو يفرح. ليه؟ جات له غنيمة وهيقدر بعد سنين الذل يبرشق نفسه والعيال شوية. واضح يا اخوانا؟ وهذا موجود والله موجود كثيرا. قال والزكاة مغرما. النهاردة الناس بتعتبر الزكاة غرامة، ما بيخرجهاش. انا تعبان تعبان واجي اطلع فلوس كده، لا، فيعتبر هذا من الغرامة ومن اخراج المال في غير حله وغير حقه، ولا حول ولا قوة الا بالله. قال وتعلم لغير الدين، تعلم للوجاهة، تعلم للمنصب، تعلم للوظيفة، تعلم لثناء الناس، تعلم لأجل أن يقال متعلم، تعلم لأجل أن يقال لأجل ألا يقال أنه دون غيره وأقل من غيره، تعلم ليتزوج ليس للدين. هذا ايضا من الاسباب الحاملة على او الدافعة الى حصول هذه الاشياء. قال واطاع الرجل امرأته، وهذا حديث للامانة العلمية بسنده ضعف، ولكن يشهد لبعض فقراته بعض الشواهد الاخرى. واطاع الرجل امرأته وعق امه، وهذا كائن وموجود يلبي رغبات زوجته ويرد رغبات أمه، يقدم أمر زوجته ورغبتها على رغبة وأمر والدته. فيبر زوجته ويطيعها ويعق أمه ولا حول ولا قوة بالله. وهذا من من الخور، وهذا من يعني الانتكاس، هذا من الانتكاس، انتكاسة العقل. العقل يقضي بأن يطيع الرجل وأن يبر أمه وإن كان هذا على حساب الزوجة، لأن زوجتي أستطيع أن أنا ألعب بدماغها بالليل مع نفسنا كده، إنما أمي إن غضبت هي لا تبغضني، ولكن خلاص هيتاخد عندها انطباع أنه مقدم زوجته عليا. بل أقسم بالله ممكن تبقى أنت شايل شبش بأمك على دماغك وحطت راس مراتك تحت رجليك أو تحت رجلين أمك، وبرضه تقول لك مقدم مراته عليا، مش بيحصل؟ فانا بقول لك اقفل الباب ده خالص، ان الام لو دماغها انقلبت مش هتعرف تعدلها تاني، انما الزوجة سهلة. واطاع الرجل امرأته وعق امه وادنى صديقه واقصى اباه. ابوي يقول له يا ابني شوف لي 10 جنيه، منين اجيب لك منين؟ صديقه يقول له شوف لي 100 جنيه. يعزم صديقه ولا يعبر ابوه، دائما يقترب من صديقه ويدنيه ويؤانسه ويجالسه، وابوه لا كأنه له وجود في الدنيا ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا موجود أيضا. وأقصى أباه. قال وظهرت الأصوات في المساجد. هم قالوا الأصوات ارتفاع الأصوات، ولكن أستطيع أن أقول لك ارتفاع الأصوات والإنشاد بالطريقة المذرية بتاعت النهاردة، والمسلسلات المسرحية بتاعت الإخوان المسلمين وبتتعمل في كوم السنة الأفراح والمناسبات، يعملوا المسرحية والمسلسل في قلب الايه؟ في قلب الجامع. وهذا يلزم منه ارتفاع الايه؟ وجود الأصوات. ولا حول ولا قوة الا بالله، قلة أدب وبلياطة في المساجد. والمساجد لم تبنى لهذا، لا نعلم أنهم مثلوا أو عملوا فضلا عن الكذب. بتدعو الأمة للكذب، ما أنت هتقف عامل لي أبو جاهل وأنت هتعمل عامل لي مش عارف حنظلة وأنت عامل لي مش عارف مين، ما أنت ده كذب وأنت أبو جاهل ولا حنظلة ولا. هذا كذب فضلا عن أن هذا من البدع المحدثة ومن التقرب إلى الله بطرق ليست هي عبادات أصلا. والراجح أن وسائل الدعوة توقيفية، وسائل الدعوة توقيفية، يعني تتوقف على النص، مش كل واحد بقى يفنن لي وسيلة والكلام ده كله. قال وظهرت الأصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقه. يبقى سيد القبيلة الفاسق، القبيلة طبعا تطلق على البلد والمحلة والكلام ده كله، وساد والعيلة، يبقى سيد القبيلة أفسق واحد فيه. ويسيد معه بس معه فلوس، خلاص ما دام معه فلوس هو سيد الايه. وكان زعيم القوم أرذلهم. والنهاردة فعلا زعماء الناس أرذلهم. حتى ذكرت أنا هذا أن يعني طبعا أرذل القوم اللي هم أقلهم كفاءة وأقلهم عقلا وأقلهم دينا لها صور شتى. قال وأكرم الرجل مخافة شره. أكرمك عشان خاطر اتقي شره، وده برضو موجود. خش عليك العسكري بتاع أمن الدولة، أهلا يا باشا باشا باشا. تفضلوا بتاعه القهوة والشاي والساعة والعصير المانجا، جيب له صينية الكنافة، مش طبق كنافة، صينية الكنافة، فضلا عن قفص البرتقال ده وماشي بقى كوب بفتحش العيال يعني يحلوا. هو أكرمه ليه؟ مخافة شره وأذاه، مش عشان سواد عيوني. عرفش بقى كان إبراهيم بيه اللي ماسك النقطة، كان بينزل كده، كان بينزل ياخد قراي السجاد كده اتاوة كده من المحلات. فيكرم الرجل لأجل هذا، مخافة شر. طبعا فضلا عن الأسماء اللي عملت اسم في البلد هنا في الخناق والمشاكل، دول طبعا لو دخلوا مكان إلا بقى الناس اللي عندهم نحرارة، دول قوي همهمش، دول والله لو دخل رئيس الدولة البتاع الموجود ولا حساد ونحسرق لك ولا يمومش. فيتقون شر أمثال هؤلاء مخاف، فيكرمونهم مخافة شرهم. وأنا طبعا جبت بتاعت أمن الدولة وعلى هذا فقس، بين الشرطة بقى العادية ايه كل ده ها؟ اتنين ايه مش فاهم؟ اتنين قس يعني اتنين قساوسة يعني؟ الله المستعان لا دول ماشي ما ممكن تكرمهم لأجل أن يسلم وإلا فليس إلا النعل بقى قيس يعني قيس ما هقول لحضرتك على حاجة في هنا فكاهة حلوة واحد واحد كان بينكر على شيخ من المشايخ أمور يعني فالشيخ له كتاب عنوان الكتاب اسمه هذا الجزء فيه من أمالي كذا كذا سعيد بن منصور فالشخص اللي بينكر على الشيخ بيقول له واحد من طلبة الشيخ ايه بقول له يا اخي انتوا عاملين طالعين لنا بالشيخ ده القلعه وبتاعه ومش عارف ايه قال له ازاي يعني ده راجل له مؤلفات وراجل عالي وبتاع قال له يا عم ده انا قرات له فات ايه وبيعرف يكتب قال له قرات له قال له اه قرات له قال له طب اذكر لي كده اسم الكتاب اللي انت قراته له قال له قرات له كتاب اسمه الجزء فيا الجزء فيا يا راجل عيب عليك الجزء فيك هو الجزء فيه من أمالي منصور بن سعيد لا أقول كتاب اسمه الجزء فيا هذه أولا بقول يا أخويا قرأت وبيتكلم كلام في يعني ساقط الأدب في الكتاب وكاتب كاتب كاتب وفي الآخر يعمل زي وعلى هذا فأس وعلى هذا فأس هو يقصد وعلى هذا يعني الشيخ ضرب مثال في الكتاب فعشان ما يتعبش قلبه ضرب المثال في الكتاب يقوله وعلى هذا فقس قيس يعني خلي المثال ده هو الايه المرجع بتاعك بقول شوف حتى بيتكلم بطريقة ساقطة في الادب كاتب لي وعلى هذا فأس فالابعد لا عارف يقرا العنوان ولا عارف يقرا جوه وبينتقد على الشيخ البلد مبلية بالنوعية دي من الناس لا بيعرف يقرأ ولا بيعرف يسمع وينتقد على غيره ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم المهم الشاهد ويكرم الرجل وأكرم الرجل مخافة شره قال وظهرت القينات العالم اللي بيقولوا ان الغناء حلال نودي النصوص دي فين وبالذات الفقرة دي بالذات لها شواهد من احاديث اخرى يعني انت هنقول يا شيخ ده انت لسه بتقول البتاع في سنة ببعض هقول لك الفقرة دي بالذات لها شواهد ومتابعات يعني الفقرة دي بالذات صحيح في الحديث قال وظهرت القينات القينات اللي هم المغنيات زمان كانت الأمة تمسك الدف وتغني في بيت سيدها لا يسمعها إلا النساء دلوقتي بقى نانسي عجرم بقى ومش عارف مين ومش عارف مين ومين والدنيا وللأسف الشديد ورا الناس التليفون طبعا على غناء النساء وبتاع ولا حول ولا قوة إلا بالله ظهور القينات المغنيات هذا مما يتسبب في وجود او حصول الخصف والمسخ والقذف انت مش خايف لا يخسف بيك مش خايف مصلحة حصل انت شفتها بعينيك ايه اللي يمنع ان انت وانت ماشي على طريق البلد هنا يسقط بيك اسفل البلد في باطن الارض ايه اللي يمنع ايه اللي يمنع يا اخوان هو اللي سقط بالسيارة اللي بحكي لكم عليها كان كوبري لا ارض ولذلك انت تشوف بطن الارض من جوه طريق بس المصروف وسقط بمن عليه هي سيارة واحدة سبحان الله سبحان الله وما يسقطش اللي هي هو ربنا عز وجل وما يعلم جنود ربك الا هو هي مأمورة سيارة المرادة الله اعلم من اللي ركبها فانت دلوقتي ما شاء الله انت مدمن غناء ومدمن سماع مغنيات وقينات ايه ممكن تبقى بلاش وانت ماشي على طريق البلد في بيتك وانت قاعد في قط الصالون ولا في قط الجلوس يروح جاي ساقط بيك تحت الاوضه ارضيه الاوضه تروح جاي ساقطه بيك لوحدك في البيت يخش ويلاقوا ايه يلاقوا الارض صعبه او يخشوا الارض ابتلعتك ورجع تاني يحصل ما يحصلش النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين رجل يمشي في حلته اذ اعجبته نفسه الكبر ده يعني من ابشع الذنوب التي يبغضها الله جل وعلا في ابن ادم لان الكبرياء له وحده فاللي بيروح يتكبر كانه بيقول انا الله والله اقسم بالله الذي يتكبر لسان حاله انه يقول انا ربكم الاعلى هو ده المتكبر فنروح نبص تجري كتكنينه ايه يا عم انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا تحمل الارض وبعد ما تموت بتبقى اعقل ريحه في الوجود تنطط على ايه فالشاهد اذ اعجبته نفسه اذ خسف به فهو يتجلجل في الارض الى قيام الساعه خسف به الارض رجعت تاني ايه المانع فانت خاف ربنا عز وجل قينات معازف الغناء يا اخوانا قال وظهرت القينات المغنيات والمعازف آلات الموسيقى آلات الموسيقى هذه مما حرم الله جل وعلا وقال عنها النبي قال يأتي على أمتي زمان يستحلون الحرى الحرى إما الفرج وإما الزنا وهما متلازمان والحرير والخمر والمعازف يبقى إذن المعازف حرام وفي قول الله جل وعلا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا لا اللي بتاعت ايه لا اللي هي ويتخذها هزوا ان الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا لا مش دي المهم آية في القرآن لا استحضر طرفها الآن قال عنها عبد الله بن مسعود والذي لا إله غيره إنه الغناء ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل به عن سبيل الله ويتخذها يضل به عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا قال ابن مسعود والذي لا إله غيره إنه الغناء عبد الله بن مسعود حبر من أحبار الأمة وترجمان للقرآن ليس ابن عباس فحسب وكان عالما بالقرآن وتفسيره وأسباب نزوله رحمة رضي الله عنه ورحمه عبد الله بن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أن يأخذ القرآن غضا طريا كما نزل فليأخذه من ابن أم عبد هذا يقول والذي لا إله إلا هو إنه الغنى قال وظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة وشربت الخمور تكلمنا عليها ولعن آخر هذه الأمة أولها ولعن آخر هذه الأمة أولها احنا دلوقتي ممكن في هل فينا حد بيلعن أول الأمة النهارده لما بتيجي تقول لهم يا اخوانا الحجامة الدكاترة المتنورين زي ما بيقولوا ايه اول ما يطعنون في ايه يقول لك كان ناس يا عم متخلفة ده كان زمن حجري ناس جتاتهم عاملة زي الصخ خلي بالك هذا كله طعن في ايه في الجيل الاول رحمة الله عليه السادات بلغني انه لما اعتلى المنصب دعي الى ان يطبق الشريعة ولذلك انا فضرت الكلام ببلغني لاجل الا احمل افة الخبر انه لما قيل له ولاجل ان لك ان تقبل او لا تقبل بقى لان قلت لك بلغني فصدرته بصيغة هذا الصيغة صيغة تمريض اصلا صيغة تمريض تجعل الحديث غير مقبول ولكن نقوله لربما يكون ثابتا انه لما اعتلى المنصب وكان قد اجرى اتفاقية مع الاخوان على حسب ما بلغني انه اذا اعتدى يعني يبلغونه المنصب ثم يحكم بالشرع. واتفقوا على ذلك. فلما اعتلى المنصب دعي الى ان يطبق الشرع، فقال لهم: تريدون مني ان ارجع بالناس الى زمان الحمير؟ هذا بلغني عنه والله تعالى اعلى واعلم، ان يرحمه. الشاهد ان من هذه الامة من لعن اولها، وهذا موجود بكثرة في الشعر، موجود في لسان الممثلين كتير جدا، يعني اسف حسين فهمي لما تكلم في مسألة وزير الثقافة مسألة الحجاب وقع منه كلام بشع بشع فيما يتعلق بالصحابيات والصحابة الكرام، ولا يزال آخر هذه الأمة يلعن أولها وينقم على أولها، ويعني يتمنى أن لو لم يكن لهم ذكر. حتى النهاردة الدعاء التنويريين برضو يقول لك: يا أخوانا الفقه ده لازم يتنخل، معلش فقهاء كانوا، معلش يعني كانوا في زمان تخلف، ناس كانت متخلفة، ناس رجعية، هذا كله لعن، هذا كله سب وطعن. فالفقه لابد أن يكون على النهاردة، على النهاردة يكون قائم على قانون أو قائم على مقتضيات عصر التكنولوجيا والأمر الصناعي والكلام ده كله. فلابد أن الفقه يقام ويغربل مرة أخرى على هذا الوضع. مش ده بيتقال يا أخوانا؟ بيتقال. فوقع هذا اللعن أيضا من آخر الأمة بالنسبة لأولها، ولولا أول الأمة ما كان آخرها. والأمة أو أي أمة بغير أصول كقصر اتخذه المرء على الماء، فلا هو يثبت له لسكناه، ولا هو يستطيع حتى أن يتباهى بجماله وكذا، وقد أضاع ماله إلى آخره، يعني كالمجنون. هكذا أي أمة، أي أمة بلا جذور، أمة فارغة، أمة خاوية، أمة لا أصل لها ولا قيمة لها ولا عز لها ولا شرف لها. ولذا المسلمون رغم استضعافهم لا يزالون يفتخرون بأنفسهم على الغرب، ويفتخرون بأنفسهم على الأمم المجذوزة التي لا أصل لها ولا قرار ولا جذور ولا حول ولا قوة بالله، رغم استضعاف المسلمين. يقولون لهم: إحنا أصل الطب، احنا اصل كذا، احنا اصل الميكانيكا، احنا اصل مش عارف ايه، احنا اصل الطيران، رغم انه مستضعف مستدل، ولكنه يفتخر باصوله، بالائمة الكبار الذين بنوا حضارة هذه الامة. واضح يا اخوانا؟ فالصحابة هم اصولنا، مش الفراعنة. الصحابة يقول لك: انا فرعون. احنا فرعنا يا مولانا. فرعنا انت بتفتخر بايه؟ افتخر باصل مسلم. خلاص بقى تبرى من ايه؟ قال ايه عن ابراهيم ايه؟ قال: فلما تبين له عدو لله تبرى منه. قال لابيه: لاستغفرن لك. ماشي؟ عشان ابوه والشفقة والرأفة والرحمة اللي في القلب. فلما تبين له انه عدو لله تبرى منه. ان ابراهيم لأواه حليم. إذن ينبغي على المرء إيه؟ أن يتبرأ من الأصول الكافرة، ويجعل أصوله هي الأصول الإيه؟ المسلمة. طيب، قال: وشربت الخمور لعن آخر هذه الأمة أولها، فليرتقبوا عندئذ ريحا حمراء وزلزلة وخسفا وقذفا ومسخا وآيات تتابع، يعني تأتي متتابعة، كنظام بال. بال يعني خلق أديب، كعقد أديب، كنظام بال قطع سلكه فتتابع. لو وقعت هذه الأشياء عندئذ ننتظر بقى إيه؟ ريح حمراء وزلزلة وخسف ومسخ وقذف وعلامات تتابع، أو آيات تتابع، علامات الساعة الكبرى بقى. كنظام بال قطع سلكه فتتابع. فإخوانا، هذا هو أوان اليقظة، وهذا هو أوان الاستيقاظ من الغفلة، وهذا هو أوان الرجوع إلى الله جل وعلا. هذا والله تعالى أعلم. وإن شاء الله نبدأ غدا في بيان أول علامة من علامات الساعة الصغرى الكبرى قصدي، وستكون إما المهدي وإما طلوع الشمس المغربية، مش باعتبار الأولية من حيث الحصول، لا، الأولية من حيث البدء مننا، بدأ مني، عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال اطلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر فقال ما تذاكرون قالوا نذكر الساعة قال إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم وجاءت لها ألفاظ تبيت معهم وتقيل معهم إلى آخره. سنبدأ إن شاء الله غدا إما بالمهدي وإما بطلوع الشمس من مغربها والله تعالى الموفق وهو المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول قبلي هذا واستغفر الله العلي العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.